الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال صاحب بلوغ المرام باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. أحسنت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى قول المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. بعد أن أتم رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحاديث الأحكام حول باب صيام الفرض وخاصة صيام رمضان وهو المقصود الأساس من الباب، ذكر فيما بعد باب صيام التطوع، والنافلة تأتي لتكميل النقص الوارد في الفرض، وتأتي النافلة أيضا لرفعة الدرجات، فإن من أحسن في فرضه جاء النفل لرفعة درجته عند الله، ومن أساء في فرضه جاء النفل كالمتمم للنقص الذي عرض له في الفرض، كما في حديث الصلاة المعروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، ثم قال فإن كان من ناقص فيقال هل له من نافلة، إن قالوا نعم قال فأتي بالنافية فجبر ذلك النقص، والنفل دون الفرض. وفي الحديث القدسي المعروف قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قولا لا أدري هل هو له أم نسبه للطيب أم لغيره، قال من شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فقد يعرض للإنسان بعض الأحوال قد يشغله الفرض عن النفل، قال ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، انتهى. فإن الفرض هو الأساس. قال بعدها قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة ثم عاشوراء ثم تكلم عن صيام الاثنين. طبعا هذا الدرس الأخير سننهي به الكتاب، ولهذا سنمر بسرعة عن تلك الأحاديث. قال الشارح قال يكفر أي يمحو الذنوب. قال وما يستفاد من الحديث استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يصوم ذلك اليوم وهو في حقه كالعيد، وصيام يوم عاشوراء ويوم الاثنين في كل أسبوع، وصيام يوم عاشوراء هو العاشر المحرم وعرفة 9 من ذي الحجة، وكذلك صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. ثاني قال صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء بدليل أن عرفة يكفر الذنوب السنة الماضية والسنة التي بعدها، بخلاف عاشوراء الذي يكفر سنة ماضية فقط. وقوله السنة الباقية قد يشكل على بعض الناس كيف يكفر سنة من الذنوب لم تقع بعد. فالجواب أن يقال إن عاشها كفرت سيئاته، والمقصود به الصغائر على الصحيح. فإن لم يعش تلك السنة أو لم يحدث فيها صغائر وهذا مستبعد، فإنها تكون رفعة في درجاته. وقال بعض أهل العلم وربما خفف به عن كبائره، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى وغيره. قال بعدها قال ينبغي تذكر اليوم الذي أنزل الله فيه على عبده نعمة والتقرب إليه بالصوم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام لله جل وعلا شكرا لذلك اليوم، وهو أن الله جل وعلا خلقه وولد عفوا في ذلك اليوم، وبعث في ذلك اليوم، وأنزل عليه القرآن في ذلك اليوم. فإن يوم الاثنين اجتمعت فيه كل هذه الفضائل. وإذا تأملنا إلى صيام يوم عاشوراء وجدنا أنه أيضا صيم لنعمة أنعم الله جل وعلا بها على نبي من أنبيائه وهو موسى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يوم عاشوراء ذاك يوم نجى الله جل وعلا فيه موسى بن عمران من فرعون لعنه الله تعالى. وعليه فإن العبد ينبغي أن يعمل لله جل وعلا شكرا، ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر الحديث الذي بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وقوله الدهر أي كصيام الأبد إذا اعتاد ذلك كل يوم، كل عام عفوا. وما معنى ذلك؟ أي يستفاد من هذا الحديث استحباب صيام ستة أيام من شوال متتالية أو متفرقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر جاء بيانه في روايات أخرى، وهو أن الشهر بعشرة أشهر واليوم بعشرة أيام، فستة أيام تصبح ستين يوما أي شهرين، وعليه فيكون الشهر مع ستة أيام يعدل 12 شهرا. وعليه فإن من صام كل سنة هذا كان كأنه صام تلك السنة كاملة. قال وعن أبي سعيد الخدري، وللفائدة عند المالكية، لا لا لحظة محمد دقيقة عند المالكية يكره صيام ستة أيام من شوال، وتدري ما الحجة لهم في ذلك؟ الحجة لا أذكرها، أذكر الحكم لكن الحجة ذكر هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وذكر أنه لم يعهد أهل المدينة يصومونها. والعلة في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول وهو المشهور عندهم بأنه خاف أن يظن أن هذا من رمضان، وهذا لا شك تعليل في مقابلة النص، فإن النص ثابت وفي صحيح مسلم. ويقول ابن رشد الحفيد في كلام له في غير هذا الموضع لما تكلم عن الاعتكاف، يقول لا معنى للنظر مع مذهب أهل الأثر، انتهى. وهذه كلمة جميلة منه رحمه الله، قال لا معنى للنظر يعني إذا ثبت عندنا الأثر. والوجه الثاني ذكره أيضا ابن رشد لما علل الإمام مالك، قال ولعل الدليل لم يبلغه. فإذا كان الدليل لم يبلغه يكون هنا واضح، وهذا جيد، لأن الإمام مالك نجم السنن رحمه الله تعالى ومعروف تجرده للحق، فإما أن يكون بلغه الدليل وأوله هذا التأويل، أو أنه لم يبلغه أصلا. لا شك، عفوا، لكن متأخر المالكية خالفوا في ذلك فيهم. نعم، يعني هذا من الأمور التي خلفها الكثير، وهذا حجة قوية. إذا واحد جاك مالكي وقال وعارض حديثا، قل له طيب أنت تصوم ستة أيام شوال، إذا كنت مالكيا وتتبع الإمام مالك في كل شيء لماذا تصوم هذه الأيام؟ واضح؟ وهذا من نعم، وهو يلوم عليك إذا خالفت أنت المذهب المالكي في مسألة، قل له أنت أيضا تخالفه في مسألة، فلماذا كانت مخالفتك مقبولة ومخالفتي غير مقبولة؟ بالعكس، يعني أنت خالفته لاتباع أقوال الرجال، أنا خالفته لدليل، فمخالفتي كانت أوضح وأصرح، فإن العبرة بالحق. وهؤلاء الأئمة لهم أعذارهم كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملان. واضح؟ واضح. طيب، قال بعدها وقوله أتبعه بعضهم استحب أن تكون متتابعة، وقالوا أن ذلك أبرأ للذمة، وهذا لا شك أسلم، ولكن لا شك أن لو صام متفرقة لا إشكال في ذلك. هذا الفضل يكون إذا قضى رمضان، فمن كان عليه قضاء يوم فلا بد أن يتمه، لأن النبي قال من صام رمضان فلا بد أن يكون صيام الشهر كاملا ثم يتبعه بهذه الأمور، وعليه فيكون هذا الفضل الوارد يكون بشرطين: الشرط الأول أن يتم رمضان قبله ولو قضاء، والأمر الثاني أن يكون هذا في شوال، فمن صامها في ذي القعدة لا ينطبق عليه هذا الأجر. قال وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما الحديث. قوله خريفا أي سنة، وهذا يعبر عنه يعبر بالجزء عن الكل، فإن الخريف مرة في السنة، فإذا قلنا 70 أو 60 خريفا أي مقصود 60 أو 70 سنة. وهذا الحديث قال يستفاد منه فضل الصيام في الجهاد بشرط ألا يضعف بدنه عن القيام بقتال العدو، وهذا أحد أوجه تأويل الحديث. وبعضهم قال من صام يوما في سبيل الله أي من صام يوما لوجه الله، فيكون هذا مطلق في صيام أي يوم، ولكن الأغلب حملوه على الصيام في الجهاد. طيب، فإن قال قائل الصيام في الجهاد يضعف، يقال إن كان يضعف بدنه فلا شك أن النفع المتعدي أولى من النفع اللازم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في فتح مكة كما مر معنا. واضح؟ وعليه فنقول فالأمر منوط بالمصلحة، فمن كان يستوي عنده الفطر والصيام، أو كان إذا صام لا يعوقه عن تلك المهمة العظيمة، فها هنا جمع بين أمرين عظيمين: الأمر الأول أنه صام يوما في سبيل الله، والأمر الثاني أنه صام يوما في سبيل الله لم يعقه ولم يعقه عن الجهاد في سبيل الله، فحصر المصلحتين وحاز الحسنيين، أي ثواب الله جل وعلا من جهة نفسه وتعبده، والأمر الثاني من جهة أنه حمى وأسهم في حماية بيضة المسلمين. وها هنا أضرب مثالا قد يكون نظير لهذا، كما روى البخاري معلقا وهو عند أبي داود مسندا في قصة حديث جابر بن عبد الله، أن أحد الصحابة ونسيت الآن من هو، لما كان يحرس في سبيل الله وكان قائما يصلي، واضح؟ فلما رماه العدو بسهم لم يتحرك، وبثاني لم يتحرك، وفي الثالث خاف على المسلمين فأوقف الصلاة. فجمع هذا الصحابي رضي الله عنه بين ماذا وماذا؟ بين الرباط في سبيل الله، والأمر الثاني بين عدم تضييع حقوق الله، فكان قائما لله جل وعلا يصلي. واضح الأمر؟ فهذا من باب النظير أو ضم النظير للنظير. الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وذكرت أنه ما استكمل شهرا إلا رمضان، وأغلب ما كان يصوم كان ذلك في شعبان. في هذا الحديث استحباب الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، لأنه يرفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا، وهذا ربما استند فيه الشارح إلى رواية. الأمر الثاني قال أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر شعبان، وجاء في بعض الأثار أن ذاك شهر يغفل الناس عنه. ومن المعلوم أن عبادة الله جل وعلا وقت الغفلة لها أجر عظيم ومضاعف، فالذاكر وقت الغفلة درجته أفضل من غيره، لأنه هو ذكر وغيره غفل، والعابد في زمن الغربة أجره أعظم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديكم أو بين نعم بين أيديكم سنوات الصبر للقابض أو العابد فيهن كالقابض على الجمر وللعابد فيهم لله جل وعلا كأجر 70 قيل منهم لا قال بل منكم. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام حسن في مواضع منها في رده على البكري تكلم على الموحد زمن الغربة والعابد زمن الغربة والصادق في وقت وبلاد الغربة، فإن هذا لا شك أنه جمع بين جهادين عظيمين، الأول جهاد نفسه على تلك العبادة، والأمر الثاني جهاد الزمن والمكان والبيئة التي هو فيها، فلازم أن يضاعف له الأجر على قدر ذلك أو تلك المجاهدة العظيمة. قال بعدها قال عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15، وهي الأيام البيض، سميت البيض لأن القمر يكون فيها مضيئا لأنها وسط الشهر فيكون القمر بدرا، وعليه فإن هذه الأيام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندنا أمران، الأمر الأول أنه ندب أن يصوم المسلمون 3 أيام من كل شهر فتكون كصيام الدهر، ليش؟ لأن الحسنة أقل أحوالها بأن تكون بعشر أمثالها، واضح؟ وعليه فمن صام كل شهر 3 أيام وكأنه صام الشهر كاملا وكأنه صام السنة كاملة وكأنه صام الدهر كاملا. والحديث الآخر هو تحديد هذه الأيام، وهذه الرواية يصححها بعضهم ويضعفها آخرون، فمن صححها قال استحب للعبد أن يصوم هذه الأيام في وسط الشهر، أي 13 و14 و15 من كل شهر قمري. وبعضهم علل هذا مع الأثر بالنظر والطب، فقالوا إن القمر إذا اكتمل تزداد الأخلاط والرطوبة في البدن، ولهذا يقومون بالحجامة، قالوا لأن الحموضة في البدن والرطوبة تكثر في تلك الأيام، فالصيام في ذلك الوقت يكون حسنا. ولا أدري، ربما أيضا أهل الحجامة يستحبون تلك الأيام، لكن هذا لابد أن يراجع. فالحاصل أن الأمر موافق للواقع والطب، هذا إن صح الحديث طبعا، فإن فرقها الإنسان كان جيدا. ولو سمحت، أنا سمعت حكمة أخرى أو تعليل آخر في ذلك، أن في تلك الأيام أيام البيض عندما يكون القمر يعني مكتملا فيجري الدم كما قلت، الرطوبة تزداد ويجري الدم أكثر في الجسد، فالشياطين يعني لهم سيطرة أكثر على الجسد لأن الشيطان يجري من دم مجرى الدم، فينبغي في تلك الأيام أن يعني نقطع تلك المجاري للشيطان، والله أعلم. هل سمعت هذا التعليل من عالم سني ولا من متخصص في هذا الشيء؟ لا أذكر، الله أعلم، ربما قرأته في توضيح الأحكام، الله أعلم. في توضيح الأحكام ذكر هذا فيما أذكر، يعني جريان الدم، لكن لم أذكر أنه ذكر الشياطين مع جريان الدم، فهذا يراجع. هذا سمعته وقرأته لكن لا أذكر. ينبغي أن يراجع إن شاء الله. فالحاصل أنه يبدو أن لا ذلك تعلقا بالبدن، أما الشياطين فهذه تنظر. وقولي تنظر يعني لو أن إنسانا أخذ دواء يجري الدم، يعني يجعل الدم يجري أكثر، هل نجزم هنا بأن الشيطان يجري منه أكثر؟ هذا وجه الاستدراك هنا، فهمت؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم عالم غيبي، فنعلم أنه يجري مع الدم، ونعلم أن الصيام يضعف مسالكه، لكن أن يقال بحسب جريانه يكون وسوسته أكثر هذه تحتاج تأمل صراحة. نعم، الحديث الذي بعده قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري زاد أبو داود غير رمضان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، إذن ما يستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها وتأثم إن فعلت، وقوله تطوعا خرج بذلك الفرض وخرج بذلك القضاء إذا ضاق الوقت. فلو أن على المرأة صيام 4 أيام من رمضان الماضي وبقي على العيد على رمضان 4 أو 5 أيام، فهنا يسقط استئذان الزوج لأن القضاء واجب، صيام رمضان والقضاء والكفارة والنذر الواجب يدور على هذا، وعليه فلا عبرة بإذن الرجل هنا. وإن كان نفلا مطلقا فها هنا يبقى الإذن على إطلاقه. وفي هذا الحديث نستفيد الوفاء بحق الزوج، وهو أولى من التطوع بالصوم لأنه نفع متعد والمرأة تؤجر عليه، ولو منعها زوجها وهي تحب الصوم فلعل الله جل وعلا أن يثيبها هنا وهنا، والله جل وعلا رحمته واسعة سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، يجب على المرأة صيام رمضان وإن كره زوجها، وكذلك قضاء صومها الواجب، فإن هذا لا دخل للعبد فيه، فإن حق الله أعظم. والأمر الرابع، ينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها في قضاء صومها إذا لم يضق الوقت، وإلا لا تحتاج إلى الاستئذان كما قلنا، فإذا ضاق الوقت سقط الإذن، أما إذا كان الوقت موسعا فتستأذنه. والأصل في هذا حديث عائشة التي كانت لا تقضي أيام رمضان إلا إذا ضاق الوقت عليها في شعبان، وعللت ذلك قالت لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإن للزوج حقا عظيما على المرأة ليتها تعلمه، واضح. وبعض النساء إذا قال لها زوجها هذا عللت ذلك بأنه لا يريدني أن أصوم، وهو في الحقيقة ولو أفطرت لأجله فإن الله كتب لك الأجر بإذن الله تعالى، ففزت بالحسنيين، رضا الزوج ورضا الخالق، لأن الله تعالى الذي حثك على الصوم حثك أيضا على، بل أوجب عليك اعتماد إذن الزوج. فالذي يراه ذلة لم يفهم الأحاديث، بل هو عين العزة، والذي يقول هذا اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أذل المرأة، وهو ما أكرمها أحد من البشر مثل ما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي بعده وهو في النهي عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وفي حرمة صيام يوم الفطر والأضحى، فإن نذر بالصوم فيهما لا ينعقد النذر، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وهذا لا شك من المعصية. والنهي مسلط على اليوم نفسه، فإن يوم العيد لا يصام قطعا، ولهذا من كانت عليه كفارة فإن هذا اليوم لا يحسب منه، كرجل عليه كفارة قتل خطأ فإنه يقطع في يوم العيد قطعا، ولا يحسب ذلك من كفارته وإن صامه. نعم، الحديث الذي بعده. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم. وعنه أيضا نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ذكر بعدها ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، قال الشارح قال أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، أي 3 أيام التي تلي العيد، أي عيد الأضحى. وفي هذه الأحاديث حرمة صيام أيام التشريق عند جماعة من السلف، ويستثنى من ذلك المتمتع والقارن ومن تعذر عليه الهدي، فإن المتمتع والقارن وهما اللذين عليهما هدي خلاف المفرد فإنه لا هدي عليه، فهؤلاء إن تعذر عليهم الهدي فالله جل وعلا قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام كما في البقرة. فمن تعذر عليه الهدي فجاز له أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وجاز في ذلك أن يصوم تلك الأيام. قال في الحديث الذي بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم عللها بأنها أيام أكل وشرب، قال بعده قال حديث عائشة يدل على أنه يجوز الصيام في أيام التشريق لمن لم يجد الهدي غير يوم النحر، لأن قالت إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وهذا يصوم لكن لا يصوم يوم النحر، فإن يوم النحر حرمة صيامه على المسلمين جميعا. الحديث الذي بعده في تخصيص ليلة الجمعة ويومها، قال يستفاد منه حرمة تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام غير معتاد، والجمهور على الكراهة لا على التحريم. والفرق بين هذا وبين يوم العيد، فإن يوم العيد إنما نهي عن الصيام فيه لنفسه، فالزمان محرم إيقاع الصوم فيه. ومر معنا أن أركان الصيام 2 ويمكن تزيدها 3 إن شئت، لكن هو داخل في الأول، قلنا النية والإمساك، لكن أيضا زمن الصوم. فمن شروط الصيام أن يقع في زمن صوم يصح فيه إيقاع الصوم، فمن أوقع صومه في يوم العيد لم يصح صومه. طيب يوم الجمعة من أوقع فيه الصوم، فها هنا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم هل نهى عن مطلق صيام يوم الجمعة أم نهى عن تخصيص يوم الجمعة؟ عن التخصيص. أحسنت، والتخصيص غير مجرد الإيقاع، ولهذا جاز أن تصوم الجمعة بيوم قبله أو بعده كما في نفس الحديث. لكن لو خصصه الإنسان فأصبح يصوم كل جمعة يخصصها بالصيام ويخصص ليلها بقيام، فهذا هو الممنوع. واضح؟ طيب قال وهذا وجه التفريق بين هذا، ولهذا الجمهور على الكراهة ليس على التحريم، والمحرم هو تخصيصها. قال في هذا أيضا صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة من شهر رجب بدعة، فمن أوقع هذه الصلاة في أول شهر رجب فهي بدعة لا شك، وقد أفتى فيها العلماء، وهناك مساجلة علمية معروفة ما بين ابن الصلاح والعز بن عبد السلام رحمهم الله تعالى حول صلاة الرغائب وهي مطبوعة. قال بعدها قال في الحديث الذي بعده جواز صيام يوم الجمعة إذا وقع ضمن صيام يصومه المرء، فلو صام كفارة يدخل فيها يوم الجمعة. والثاني من أفرد يوم الجمعة بالصوم وجب عليه الفطر، فمن خصص هذا اليوم لنفسه فيجب عليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. أما مطلق إفراده فهذا ليس جيدا، فمن ظن أنه سيفرد هذا اليوم فقط فليفطر، أو أنه ليصومه وليصوم بعده يوم السبت. نعم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. نعم، هذا الحديث فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان إلا أن يوافق ذلك الصوم المعتاد. هذا الحديث استنكره الإمام أحمد، قوله استنكره أي حكم عليه بالنكارة. والمنكر ما هو؟ هو أن يخالف الضعيف الثقة، واضح؟ والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، واضح؟ وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، والمقلوب قسمان تلا كما قال البيقوني. أما المنكر هو الذي يخالف فيه الثقة الضعيف الثقة. فالإمام أحمد حكم على هذا الحديث بالنكار. طيب على فرض صحته يقال أن النهي جاء عن من أنشأ الصوم بعد النصف الثاني من شعبان. طيب كيف نجمع بين هذا وحديث الذي مر معنا في أول كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم شعبان رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه؟ والجواب أن يقال بأن إن صح هذا الحديث وعمل به فنقول أن من لم يكن له صوم معتاد قبل نصف شعبان فلا ينشئ صوما جديدا بعد منتصف شعبان، وأما من كان له صوم يصومه قبل فلا بأس أن يصوم إلى قبيل رمضان، والحديث لا يصح، فعليه لا يورد هذا الإشكال. نعم. الحديث الذي لا يصح هذا إذا انتصف شعبان أو الآخر؟ لا، هذا منكر هذا. نعم. قال وعن الصماء بنت بسر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا إحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه أو فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم. إذن هذا الحديث بالنسبة للكلمات قوله لحاء عنب أي قشرة العنب، أي حتى إن لم يجد إلا قشرة العنب فليأكلها، وقوله فليمضغها معناه أي يطعمها ليفطر بها. يستفاد من هذا الحديث كراهية إفراد يوم السبت بالصوم إلا أن يوافق ذلك عادة للإنسان في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه إلا في الفرض وأمر الذي صامه أن يفطره. ويستفاد من الحديث الذي بعده قال استحباب صيام يومي السبت والأحد على الاجتماع مخالفة لأهل الكتاب، فلمن جمع بينهما خالف اليهود وخالف النصارى، فإن النصارى يعظمون الأحد واليهود يعظمون السبت، وفي هذا تأصيل عظيم وهو مبدأ مخالفة المشركين، فإن هذا عده شيخ الإسلام ابن تيمية من مقاصد الشريعة، بل لما تكلم من تكلم من الباحثين حول شيخ الإسلام ابن تيمية ونظرته للمقاصد الضرورية الخمسة من حفظ الدين والنفسي والمالي والعقل والعرض أو النسل، قالوا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يتقيد بهذا، بل عد مجانبة ومخالفة المشركين من المقاصد الرئيسية في هذه الشريعة، وهذا أصله تأصيلا عظيما في اقتضاء الصراط المستقيم. إذن يستفاد من هذا الحديث هذا الأمر وهو مخالفة المشركين. نعم. هنا اسمح لي يبدو تعارض بين الحديثين في يوم السبت. لا يبدو تعارض، الجمع بينهما إن صح الإشكال أن أبو داود قال أن هذا منسوخ، ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر الحديث الذي بعده، فعلى قول أبي داود الإشكال زال فهذا نسخه الذي بعده. طيب، وعلى القول بأنه محكم لأن الجمع أولى من الحكم بالنسخ أو بالترجيح، وعليه فالذي حكاه أهل العلم قالوا أن النهي إنما هو عن إفراده كما جاء النهي عن إفراد الجمعة، ولا بأس أن يلحق بيوم الأحد. واضح؟ قال كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، أي مجموعين. فهمت؟ هذا لا يفهم من الحديث، يعني ليس بالضرورة يعني جمعا بينهما، يعني من قال جمع بينهما، وأيضا تجمع لهذا للأحاديث الأخرى واضح. وروايات أخرى كثيرة في هذا الحديث، لكن الحافظ بن حجر ذكر اثنين منها فقط، والمقام لا يتسع لتفصيل مسألة صيام الثوبت، وفيها كلام وفيها حتى رسالة للألباني رحمه الله تعالى، ومعروف الخلاف فيها، لكن الأقرب والله أعلم أنه من صام معه يوما فلا إشكال في ذلك، وأن هذا الحديث يعني ظهر أنه يعني لا لا لا يصح، واضح. وإن صح فيكون أنه جاز، مثلا لو أنه وافق يوم عرفة يوم السبت فقط، يعني جاز الإنسان أن يصوم إلا هذا اليوم فقط، وليس بالضرورة أن يصوم يوما قبله، لأن ناسب مناسبة عظيمة، فهمت؟ ولهذا كل سنة إذا جاء عاشوراء سبت وعرفة سبت نفس الكلام، يعني الأيسر والله أعلم، وهذا الموافق للأدلة أن يصام ولا إشكال في ذلك، سيما إذا وافق هذه المناسبات العظيمة. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. أحسنت. إذن ختم صيام التطوع بهذين الحديثين، الأول النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، وهذا ألصق بما قلنا قبل ذلك، ولا أدري وجه إيراد الحافظ بن حجر له هنا في هذا الموطن. قال: فيه كراهة صيام يوم عرفة بعرفة للحاج لئلا يضعف عن القيام بمضائف هذا اليوم العظيم، فإن الحج عرفة أي هو أبرز أركانه عليه، فالعبد ينبغي له أن يستعد، بخلاف الذي لم يحج فإن هذا اليوم له فضيلة عظيمة كما مر معنا قبل ذلك. والأمر الآخر الحديث الذي بعد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر وقال: لا صام من صام الأبد. ولمسلم قال: لا صام ولا أفطر. وفي هذا حرمة صيام الدهر لمن يخاف على الصائم من لما يخاف على الصائم من الانقطاع. وقد مر معنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص حتى يوم صيام يوم وإفطار يوم تمنى أن لو أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ذلك الأمر، فإن هذا الدين متين وعلينا أن نوغل فيه برفق. وكم من إنسان أخذاه الحماس شابا فندم على ما قال أو على ما فعل وهو كبير، فإن لكل عابد شرة أي قوة، ولكل شرة فترة أي انقطاع، فعلى العابد أن يأخذ نفسه بسياسة الرحمة وينظر إلى المدى الأبعد، فلا تلزم نفسك بأمور قد لا تستطيع أن تعملها. ولهذا جاء النهي عن النذر، لأنه إلزام المكلف نفسه بأمر لم يلزمه الشارع به، ولهذا على العبد أن يرفق بنفسه، فإنه لا يدري ما يطرأ عليه. ومن هنا تفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقالت عائشة: وكان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي يواظب على نفس العمل، فلا تقول هذا الشهر سأصوم 10 أيام والشهر الذي بعده يوم، لا، اجعل لك 3 أيام من كل شهر والتزم بها، خير من أن تجعل لك الاثنين والخميس ولا تلتزم بها. وكذلك القرآن، اجعل لك جزءا تلتزم به أفضل لك من أن تجعل لك 4 أجزاء تلتزم بها الشهر وتهملها شهورا. وهكذا الصلاة ركعتا الضحى أفضل لك من 10 اليوم ولكن تنسى الضحى سنين. وهكذا الإنسان في حياته. ولهذا يا إخوة، إذا رأيت طالب علم يجعل له برنامجا دقيقا إلى أبعد حد فهذا اعلم أنه سينقطع، فيقول: من 10 حتى 11 سأقرأ كذا، ومن 11 حتى 12. هذا لا يتوفر إلا للعالم الكبير الذي علمته السنين. ورأينا من مشايخنا من هو على هذا، بل سمعت شيخنا الشيخ سعد الشثري سدده الله تعالى ماذا يقول، يقول: أقرأ في اليوم 12 ساعة. قال: فأجعل 2 ساعة للكتاب الفلاني، والساعتان اللتان بعدهما للكتاب الفلاني، ثم ساعة لمراجعة الكتاب، وهكذا. قال: حتى تعدى 12 ساعة في اليوم. لكن هذا لا يمكن أن يتاح لطالب علم صغير، بل ينبغي لك أن تأخذ نفسك بالراحة والرحمة واعلم إمكانياتك، فإن الهمة جيدة لكن الهمة شيء والتهور شيء آخر. ولهذا إذا رأيت شابا يتحمس في هذا فلابد أن تأخذه بالرحمة ولا تنجر معه في هذا الحماس. قال: ومن هذا استحباب عدم إرهاق النفس، لأن الشريعة مبناها على التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير لكل أمر نابه تعسير. وفي هذا كراهية التنطع في الدين، فإن العبد لا يدري ما يعرض له. طيب، كنا سننهي اليوم بقية أحاديث الاعتكاف، نمر عليها وننهيها أم لا؟ أنت الأمير. طيب، طيب إذن نكملها إن شاء الله حتى يكون هذا الدرس هو ختام هذا الكتاب المبارك، لكن نمر بسرعة إن شاء الله. اقرأ كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف. عفو. عندك ولا؟ السلام عليكم. السلام. طيب. نعم نسمعك. حصل لي اتصال فقط على لهذا. طيب. ما سمع. معليش. اقرأ باب الاعتكاف. طيب. باب الاعتكاف وقت رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم، الاعتكاف يا إخوة هو باب يتبعه أهل العلم بعد كتاب أو بعد الكلام عن الصيام، لأن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقترنا بالصيام وبالعشر الأواخر. والاعتكاف هو حبس النفس، وعرفه ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، قال: والاعتكاف هو قطع الانقطاع عن الخلق والتفرغ لخدمة الخالق، والأولى أن يقال والتفرغ لعبادة الخالق، فهذا هو الاعتكاف. يستفاد من هذا الحديث الذي ذكره بعد وهو في قيام رمضان، قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قوله إيمانا أي مؤمنا بشرعية هذه العبادة العظيمة، وبأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه يعمله ممتثلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله احتسابا أي طلبا للأجر من الله لا رياء، وهذا من شروط قبول العبادة. يستفاد من هذا الحديث استحباب قيام رمضان، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، ويحصل ذلك بصلاة 11 ركعة، فإن زاد لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يزد على هذا فإن الصحابة قد زادوا، كما زاد عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب، وهذا رواه مالك في الموطأ. قال: ينبغي لمن صلى بالليل في رمضان أن يخلص النية لله تعالى. وقوله ما تقدم من ذنبه لم يصح أن يقال وما تأخر، لأن غفران الذنب الذي تأخر هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى في أول الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالذي غفر الله له ما تقدم وتأخر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما اعتذر الأنبياء عن الشفاعة وتأخروا عنها ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفضيلة، فقال عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا لعلو مكانة وشأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا إذا ذهبوا إليه قال: أنا لها أنا لها، لمعرفته بقدره عند ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان تعالى محمد تعالى غير موجودة في كل الأحاديث رضي الله عنها. أنت عندك تعالى؟ نعم عندي. لا ما زايدة هذه. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. نعم، في هذا الحديث اللفظ شد مئزره أي إزاره، وهو كناية عن الجد في العبادة، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء، وهذا وهذا صحيح. فأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتزل نساءه في ذلك اليوم والأمر في تلك الأيام، وذلك لجده واجتهاده في العبادة عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا الحديث استحباب إحياء ليالي العشر الأخير من رمضان، لأن الأعمال بخواتيمها، فمن قصر في أول رمضان فله أن يستدرك في آخره، لكن العتب على من اجتهد في أوله وضيع آخره. فإن الأعمال بالخواتيم، فإن الأعمال بالخواتيم، فإن الرجل الذي قتل المشركين ثم طعن نفسه قال هو في النار، ثم يأتي مخيريق من اليهود فيسلم وهو يهودي قبل ساعات فيموت، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر منكم إلى رجل من أهل الجنة لم يسجد لله سجدة فلينظر إلى مخيريق رضي الله عنه. فهو مثال حي على كلمة إنما الأعمال بالخواتيم. نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. قال: ومن بديع قول شيخ الإسلام: ليست العبرة بنقص البداية، إنما العبرة بكمال النهاية. انتهى. قال: وكذلك يستحب إيقاظ الأهل والعيال فيها للعبادة، وقد كان عمر رضي الله عنه يوقظ أهله ويتلو قول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نعم، اقرأ. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، نعلق على هذا. ذكر الشارح هنا تعريف الاعتكاف، وهذا مر معنا، والمعتكف هو المكان الذي يعتكف فيه. ثم ذكر من فوائد الحديث، قال: الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بعده. فقولها واظب عليه أزواجه دل على أن هذا الحكم ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه ليس منسوخا أي محكما، فأن عمل الصحابة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يدل على أنه سنة عامة. الأمر الثاني: استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. الثالث: الحرص على التماس ليلة القدر، فإن الاعتكاف في هذه الأيام من أسبابه أن في هذه الليالي ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. فلو وافقت والإنسان معتكف فإنه أحرى بأن يكون في تلك الفترة عابدا لله جل وعلا، ساجدا قائما يصلي ذاكرا لربه، فأولى وأحرى وقمن به أن يغفر له وأن يوافق ليلة القدر. قال: في ذلك جواز اعتكاف النساء في المساجد إذا أمن أو أمن الفتنة، إذا أمنت الفتنة عليهن فلا بأس أن يعتكفن. قال: من ذلك أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر، لأنه كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وفي هذا تفاصيل لكن لا يتسع لها المقام. نعم، حديث عائشة بعد. نعم. وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، أرجله أي أمشط شعر رأسه وأزينه، لهذا قالت عائشة: كان رسول الله يعجبه التيمن في شأنه كله، قالت: في تطهره وتنعله وترجله، أي تمشيط الشعر. في هذا الحديث جواز استخدام المعتكف زوجته لغسل رأسه وترجيله، لا بأس بذلك. وإذا غسلته وغسلت رأسه هل ستمسه أم لا؟ نعم. نعم، فهل هذا يدخل في النهي عن مباشرة النساء في الاعتكاف؟ لا. لا، لأن هذا مجرد مس عادي لا إشكال فيه، والله جل وعلا قال: ولا تباشرهن، والمباشرة غير المقصود بها هنا الجماع أو ما يؤدي إليه، بخلاف هذا الأمر. الأمر الثاني قال: عدم جواز خروج المعتكف من المسجد، وإن خروج بعض البدن لا يبطل الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بعض بدنه وهذا لم يضر في اعتكافه، ولهذا استحب الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أن يعتكف الإنسان في مسجد جامع، حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجماعة كل مرة، بل يعتكف في مسجد فيه صلاة الجماعة، لا في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة، إنما هو مسجد على الطريق يصلي فيه الناس هكذا فرادى. واضح؟ واضح. والعبرة بذلك النهي عن الخروج. قال وفي ذلك جواز خروج المعتكف للبول والغائط ولبعض الحوائج الشديدة الأخرى، لأنها قالت كان لا يخرج إلا لحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلا لحاجة، وهذا ما سيبينه الكلام الذي ستقوله عائشة فيما بعد. نعم، لو سمحت أن أضيف فائدة. نعم، وأيضا مشروعية النظافة للمعتكف، لأنه لا يعقل أن يعتكف الإنسان ولا يغسل نفسه. نعم، فائدة استنبطتها الآن، الله أعلم هل ذكرها أحد الشراح، وهي لطيفة. نعم. نستفيد من هذا الحديث كذلك خدمة الزوجة لزوجه في ذلك الزمن، ولا أظن أن في مثل زمننا ترجل الزوجة زوجها. وهذا محمد لا إشكال فيه، تدري ليش؟ نعم. لأن الأعراف تختلف. نعم. فأنا أدركت أمي مثلا تغسل قدمي والدي في زمن ما، وهذا قد يوجد حتى اليوم. قد يوجد حتى الآن، لكن قد بعض الناس يستنكره. صحيح. فهمت؟ فالمسألة راجعة إلى العرف، فأدركت جدي كيف يتعامل مع جدتي يختلف عن تعامل والدي مع أمي، ويختلف عن تعاملنا نحن مع أزواجنا. فهمت؟ فالمسألة راجعة إلى العرف، فعرف العرب كان هكذا. واضح؟ وكان عندهم نعم. شعر طويل. نعم، أنت مثلا في حديث جابر، نسيت حديث جابر في الصحيح، قال فأخذ بالصحابي أو أنس وكان ضريرا في آخر حياته، قال فأخذ به فألصق خده على صدره وشمه. هل هذا موجود عندنا الآن؟ لا. صعب جدا، يعني تقول إيش به هذا؟ فهمت؟ فالأعراف في هذا تختلف، لكن المهم أن المرأة تخدم زوجها، والخدمة كما يقول الفقهاء راجعة إلى العرف، فلا تطلب من المرأة ما لم يأتي في العرف، فبعض الناس يبالغ في هذا، كما أن النفقة تكون على حسب العرف، فلا يأتي إنسان يقول كان في من كان قبلنا يعطيها درهم ودرهمين، درهم ودرهمين شو تأخذ به؟ كعبة حلوة؟ ما كانت تحتاج إلى الملايط. أحسنت، لا تستطيع الآن تقول للمرأة لا أصلا لا أشتري لك كذا وكذا، لا تستطيع، للعرف يحتم هذا. ولهذا بعض الناس يعني جاهل، يعني حقيقة جاهل. ومن القواعد الشرعية أن العادة محكمة. محكمة. نعم. لقول الله تعالى وأمر بالعرف، هذا العرف. يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. فهمت؟ دون باس أي دون بأس بالعمل بها. لكن نعم. أنا قصت من وراء ذلك، وهذا أشعر به في زمننا، أن النسوة يعني تنتقص من قدر زوجها في زمننا، يعني ما لا تعظم حق الزوج كما ينبغي، والله أعلم، كما شرع على الإسلام، يعني كما نرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كذبوا عليها وأوهموها بأن طاعتها لزوجها ذل، إذا كانت هي تعتقد أن ذلك ذل، كيف تريد أن تتعامل هي مع زوجها؟ والأمر الثاني يا محمد، قل الرجال ولا لم يقل الرجال؟ لا شك. وأما الديار فإنها كديارهم، ولكني رأي ولكن رجال الحي ليس رجاله، يعني ترى الآن ذكور لكن الرجال قلوا، يعني وهذا وهذا مشاهد. فلما قلت قوة الرجال مع ما يتعرض إليه الناس خارج البيت والحملة التي يراها الناس، وهي المسألة إيش؟ ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. زوجتك وزوجتي ربتها أمها، وأمها ربتها أمها، فإذا كان الأمر ينقص فلا شك أن النتيجة ستنقص، وربما سنرى نحن أن في أبنائنا ستكون تقول إيه أمك ما شاء الله كانت بالنسبة للأبناء. فهمت؟ وهكذا. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه للأسف. ولكن مع هذا الخير موجود، ولا بد أن لا يكون العبد نظرته للدنيا نظرة سلبية، مستسلم للواقع وخلاص. أصلح ما عندك، أصلح ما عندك. ومن تأمل حال السلف يجد أن الله أحيانا يسلط عليك زوجتك لتقصيرك في حق الله تعالى. ولهذا قال السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وزوجتي. وأذكر أن بعضهم حدثني عن شيء من هذا، أنه إذا أوغل في بعض المعاصي أصبحت زوجته في خلقها من أصعب ما يكون، وربما استنصرت عليه ولم يستطع السيطرة عليها. ليش؟ لأنه لما قصر في حق الخالق قلب الله عليه قلب المخلوق، وما ألصق من زوجتك بك. ولهذا جاء في الحديث: الشؤم في ثلاثة. ليش؟ لأن المرأة والبيت والدابة هي من ألصق ما يكون بك كل يوم، فالخير فيهم ظاهر والشر فيهم يظهر أيضا. ولهذا جاء في اللفظ الآخر: وإن يكو بركة أو خيرا أو يمنا ففي كذا، أي في هذه الثلاث، لكثرة التصاقك بهذه الثلاث. ولهذا، والأمر الآخر، أن من لم يفهم كيف طبيعة ونفسية المرأة سيتعب. واضح؟ ولهذا أنا عن نفسي لو بقيت مثل ما كنت وأنا أعزب لما مكثت متزوجا أكثر من أسبوع. لا شك، وأنت تعرفني كيف كنت، فهمت؟ نعم. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنازل، وإلا ما استمرت الحياة. ولهذا عندنا مثل في تونس يا محمد، تدري ايش يقول؟ حلو ومر حتى يتعدى العمر. جيد، وهو جيد. نعم، هذا خلاصة الحياة الزوجية. صح، واصل محمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام بسبع الأوائل. أنا عندي حديث عائشة: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا. طيب، إذن ليس عندك هذا؟ لا، ليس عندي. إيه، سأقرأه، هذا حديث مهم. طيب. أنا الذي أخطأت. كيف خيري؟ بدك أقرأه عليكم إن أردتم. إيه، عندك محمد ولا يقرأه خيري؟ لا، عندي. عندك، تفضل. وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم، وهذا الحديث عظيم صراحة. هذا الحديث وإن كان موقوفا على عائشة على الصحيح فإنه عظيم. وقولها السنة أخذ منه بعض أهل العلم رفع ذلك الحكم، وإن كان ابن عبد البر ذكر بأن كلمة السنة هنا غير ثابتة. قال في فوائد هذا الحديث: لا يجوز للمعتكف أن يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يزور قريبا ولا يخرج لأي قربة لا تتعين عليه. تتعين عليه كأن لم يوجد مثلا من يصلي بأحد، بالميت على ميت، أو لا يوجد من يغسل إنسان، أو شيء وظيفة تعينت عليه فلا بد أن يخرج لها هنا. واضح؟ أو أنه مثلا خطيب جمعة واعتكف في غير مسجده فيتعين عليه أن يذهب ويصلي الجمعة بالناس، فهمت؟ وإلا فلا يجوز له الخروج. وسبب الخلاف يا إخوة كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، قال أن الفقهاء اختلفوا في أمر. هذا سبب الخلاف: هل المعتكف متفرغ لعبادة الله مطلقا فيجوز له أن يقوم بكل ما هو قربة، أم لا هو متفرغ لعبادة الخالق فيما يكون في المسجد، والمسجد يكون فيه الذكر والصلاة وقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك. واضح؟ فمن قال بالأول جوز له الخروج في سائر القربات، ومن قال بالثاني وهو الصحيح أخذا بحديث عائشة هنا والذي قبله بأنه لا يخرج إلا لحاجة، قال بأن المقتصر إنما هو عليه هو العبادة التي تكون في مسألة المسجد وما يتعلق بالمسجد. وأما باقي القربات فإنها لا يقوم بها لتفرغه لعبادة الخالق في ذلك الأمر أي في المسجد. الثاني قال اشتراط الصيام للاعتكاف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، وفيه خلاف كما لا يخفى عليكم. وسبب الخلاف يا إخوة ولا أطيل عليكم أن الذي ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يعتكف إلا صائما، فمن قال بأن فعله هنا يدل على أن هذا لا يصح إلا بهذا سيما إذا أضاف إليه كلام عائشة فقال لا يصح الاعتكاف إلا بالصوم، ومن قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وهو صائم، ولما قال له عمر رضي الله عنه أنه نذر شيئا في الجاهلية فقال أوفي بنذرك، فدل على أن هذا جائز ولو لم يقترن معه صوم. وقالوا أن حديث عائشة هو قولها إن صح عنها ولا وقالوا هذا موقوف عليها، وهي تكلمت وروت ما رأت، واضح. وعليه فإن المسألة فيها خلاف وتحتاج مزيد بحث لعلنا نفصلها بإذن الله تعالى في شروح أخرى. الثالث قال اشتراط كون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة عند الأكثر. ليش؟ لأن إذا لم يكن فيه الجماعة خرجنا عن مقصود الاعتكاف فيصبح كل صلاة يخرج، وهذا لا شك يضعف اعتكافه. لكن إذا كان في مسجد فيه صلاة الجماعة فهو ضامن أن يبقى طيلة اليوم هنا. والأقوال في هذا يا إخوة على ثلاثة. القول الأول وهو أشدها قالوا لا يعتكف إلا في المساجد التي وردت فيها الفضيلة، الحرمين ومسجد القدس. والثاني قالوا يجوز في مسجد لكن فيه جماعة. والثالث هو يجوز في أي مسجد، ولعل القول الثاني وسط وهو حسن. نعم اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. وهذا الحديث قال عدم اشتراط الصيام للمعتكف فيه إلا أن الحديث موقوف وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض، فهذا اجتهاد وقول عائشة اجتهاد واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بقول فيبقى فعله، والمسألة محل نظر ليس هذا محل تفصيل هذا الموطن. نعم قوله إلا أن قوله إلا أن يجعله على نفسه أي إلا أن ينذر، فإن نذر أن يعتكف صائما فلا بد له من اقتران الصيام بالاعتكاف. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في سبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، وأوردتها في فتح الباري. نعم. إذن يستفاد من هذين الحديثين جواز الاستناد إلى الرؤية في الأمور المثبتة بشرط عدم مخالفة القواعد الشرعية. والأصوليون يتكلمون هل تثبت الأحكام بالرؤى أم لا؟ قطعا بإجماع المسلمين أن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينشأ حكم جديد اعتمادا على الرؤية. ولهذا رأينا بعض الجماعات ظلت ومنشأ بدعتها رؤية كجماعة التبليغ. واضح؟ ناهيك عن مخاريق المتصوفة والطرقية، فإن المنامات أردتهم والشياطين لعبت بهم في اليقظة والمنام والعياذ بالله. وعليه فلا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى والمنامات قطعا. لكن ها هنا نحن في زمن تشريع ولا لسنا في زمن تشريع؟ متى؟ في وقت الحديث. طبعا في زمن الحديث، ولهذا حديث الأذان عبد الله بن زيد، الأذان وين؟ من الذي رأى رؤيا؟ عمر. لا، عمر وعبد الله بن زيد أظن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدين بلال أن يؤذن لأنه أندى صوته، وسيأتي معنا إن شاء الله عندما نشرح كتاب الطهارة في البلوغ. واضح؟ إذن هنا جاء زمن تشريع فجاء أمر، فهنا الرؤية رؤية في زمن تشريع، هذا أمر. الأمر الثاني ليلة القدر معروفة أحكامها أم لا، لكن الذي خفي توقيتها، فيكون هنا مجرد توقيت لأمر شرعي ثابت، صح ولا لا؟ الأمر الثالث أنها هنا تواطأت الرؤى، وعلماء التعبير إذا تكلموا في كتب المنامات وتعبير الرؤى يقولون أن من قوة المنام أن يتواطأ عليه أقوام، فلو رأى جماعة مناما فيغلب أن يكون حقا وليس من تلاعب الشياطين بالإنس، لأن قد يتلاعب بواحد باثنين، لكن إذا تواطأت الرؤية فهو أدعى لأن يكون ذلك المنام صحيح. لأن المنام يا إخوة هو أن يأتي الملك في النوم ويذكر للعبد أمورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن للشيطان بالعبد لمة وللملك بالعبد لمة، فمرة تغلب لمة هذا ومرة تغلب لمة هذا، واضح؟ فالملك يأتي في المنام ويقول لك أمورا على شكل رموز، إما بشارة لك، وهو الأغلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، والأمر الثاني قد يكون تحذيرا لك، فإن عرضها الإنسان على معبر بارع فاهم لهذا الأمر ووفق في تأويلها فإنه يكون ككشف شيء من عالم الغيب لك رحمة من الله جل وعلا بك. هذا هو تصوير المنامات. فها هنا رؤية تواطأت، وعليه فالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى رؤياهم قد تواطأت، فهي تواطأت في السبع الأواخر، قال فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. قال السبع الأواخر من شهر رمضان هي أرجى ما تكون فيه ليلة القدر، وفي هذا أيضا التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، أي العشر الأواخر وأحراها السبع، وأحرى هذه السبع ليلة السبع والعشرين. قال وعدم تعيينها هو لحكمة حتى يجتهد الناس في الكل، وقد ذكر هنا الحافظ بأن له في الفتح أكثر من 40 قولا في هذه المسألة، بعضها نقطع بأنه غير صحيح كقولهم بأنها خارج رمضان، وبعضها نقطع بأن الأرجح عدم صحته، واضح؟ وبعضهم نقول أن المسألة فيها خلاف قوي، ولكن من اجتهد في العشر الأواخر أصابها لا محالة. نعم، نختم بهذين الحديثين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة أي مفعول به؟ طيب أنا عندي أي لا علمت أي نعم أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. نعم، إذن في هذا الحديث، عفوا حتى ننهي ما يتعلق بليلة القدر، استحباب الحرص على تحري ليلة القدر. ثاني، استحباب الدعاء بهذا الحديث، الدعاء الوارد إنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فإن العبد ما أعطي عطاء أعظم ولا أحسن ولا أوفى من العافية والعفو، فإن الله جل وعلا إن عفى عنك فإنه سبحانه وتعالى يتجاوز عنك في الدنيا والآخرة، وهذا سبب لأن يوفقك للطاعات ولنيل رفعة الدرجات، فهو دعاء عظيم يكثر منه العبد دائما، وخاصة في الأيام التي يتحرى فيها ليلة القدر. وها هنا فائدة، وهو أن هذا الدعاء الذي يلهج بذكره المسلمون سببه سؤال لعائشة رضي الله عنها، فانظر أحيانا الإنسان يوفق لسؤال وينفع به الله جل وعلا أمة كاملة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل. لا أنا عندي لا تشد مبني لغير المعلوم. طيب هذا الذي كنت أعرف كذلك. إذن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. أحسنت. قوله لا تشد أي لا يسافر الزائر، يستفاد من هذا الحديث حرمة شد الرحال إلى غير هذه المساجد الثلاثة كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا وغيرها لقصد التقرب. الأمر الثاني عدم جواز السفر لقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كره الإمام مالك وهذا مني أن يقول الإنسان جئت زائرا لقبر صلى الله عليه وسلم، بل أنت زور المسجد والقبر تبع له. أما الزيارة التابعة لزيارة المسجد النبوي الشريف فلا خلاف في جوازها، إنما الخلاف في إنشاء السفر من أجلها. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في هذا، وأخذها وشرحها وزاد عليها بما لا يستغني عنه طالب علم تلميذه البارع ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، الذي مات دون 40 رحمه الله تعالى، في كتابه المعروف الصارم المنكي في الرد على السبكي. فرد على السبكي الأب في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له ما يحف بذلك من أمور في مجلد معروف لا يستغني عنه طالب العلم. الأمر الثالث قال فضل هذه المساجد، وأن أفضلها المسجد الحرام، والصلاة فيه بكم صلاة يا إخوة؟ 100,000. والمسجد النبوي بعده 1,000. والمسجد الأقصى 500، وفي رواية 250، وبعضهم صحح ورجح رواية 250 وضعف 500. الرابع قال إن مضاعفة أجر الصلاة في هذه المساجد تختص بالفريضة دون النافلة، كما قال الطحاوي وغيره من أهل العلم، وهذه مسألة لها موطن آخر لعل الله جل وعلا ييسر بسطها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله على التمام، وإن كنا قد أسرعنا في آخره، لكن ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام كما قال المتنبي، ونحن أتممنا بحول الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله مزيد شرح لهذه الأبواب، ولعل الله تعالى ييسر تعليقا كاملا على بلوغ المرام بهذا الأسلوب، يسر الله جل وعلا لنا ذلك. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. آمين.